اسمعي نجيه بقى ليه ليه الحق ان نعمل حاجه. الاخت نجيه الله يبارك لها وكان طبعا كده يعني بقول ربنا يجزيها خير الجزاء انها بتجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القران عايز بلاد جهاد، لو ما جاهدناش في القران مش هننفع. الامر يحتاج الى مجاهده، وهو كده اللي يسخر نفسه لهذا الامر لابد ان يعي تماما انه مجاهدا في سبيل الله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا بالقران، نكون فعلا اهله، نكون صفاتنا في صفات اهل القران، فينا صفات اهل القران بحق، واخدين الامر بقوه بحق. نبتدي كده ان شاء الله. خدنا هي الاخت نجيه، هي نجيه بنت مها جميله، مها دي دائما ما شاء الله دائما يعني تفوح بالخيرات. مها مها عبد الغني ربنا يبارك فيها. اتفضلي يا حبيبتي. طيب بس دي ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الحمد لله رب العالمين. عايزة أقول لك السلام عليكم. مبروك لأختنا الأخت مها معلوماتها ربنا يبارك في أعمالها. خلطنا صورة إيه يا بنات؟ راجعين بقى معلش بقى يعني مش راجعين طبعا مش عارفين صورة إيه طبعا أكيد يعني بعض الناس قاعدين مش عارفين يشوفوا إيه. أنا بس عايزة أقول لكم حاجة يا بنات، لما تيجي تقرأوا أول حاجة تحاولوا تجتهدوا فيها في القرآن إتمام الحركات. لما تيجي تقول كلمة زي مثلا ويل، ما تقولش ويل لون مثل ويل فتحة ويل ونعم المفهوم ويل ويل يومئذ للمكذبين. ويل مش ويل ويل لون إتمام الضمة الحق إحكام الضمة. كونوا وتمتعوا قليلا ما نقولش كونوا كونوا لا نقرأها كده كونوا وتمتعوا قليلا. كونوا إتمام الضمة بحيث الضمة لما تكون كده فليست أول خطوات تصحيح القرآن. أول خطوات لتصحيح القرآن إتمام الحركات. كيف تقرأ الضمة؟ كيف تقرأ الكسرة؟ كيف تقرأ الفتحة؟ ما ينفعش أقول إن الضمة لما تتولد عنها تتولد عنها ولا يتولد في اللغة العربية عنها قطع. ما تبقاش لا شايفين الصوت اختلف ازاي؟ وكذلك لما نيجي نقرا هنيئة كسر ندي الكسرة تبقى اي في اللغة العربية مش عارف اسمها اي اي لكن اي هاني ا هاني اول حاجة لو عايزة تتقني قراءتك في القرآن تعلمي او تنسيكي كده في معلمة جيدة تنقص معاكي الكسر صوت الكسر ما ممكن تقول كسر لكن ما تقوليش صوت الكسر ايه مظبوط يعني واذا قيل لهم اركعوا لما يقول واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا ما قولش اركعوا اسمها الضمه بحس صوت الضمه لو تولد عنها يبقى تولد عنها ولم يتولد عنها مفيش حاجه في اللغه العربيه اسمها ويل يومئذ يبقى ويل وليس ويل ويل يومئذ للمكذبين فهمتي يا بنات ازاي تقص الكسره والفتحه والضمه جزاها الله خيرا الاخت وجزاها الله خيرا معلمتها اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما يتعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن مع أمورنا وقلوبنا، تمام صدورنا وذهاب أمورنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار ونحن بذمتك عنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل القرآن كما خاصتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من خلال الجنة، واسكننا به الضراء الجنة. اللهم ألبسنا به حول الجنة وأسكننا به ضمائر الجنة واجعلنا به يوم القيامة وفاء اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا شفاء ولذنوبنا مخلصا وللنار مخلصا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا لنا شفيعا ونورا وهدى اللهم اجعل لنا شفيعا ونورا وهدى وشفاء ونفعا وعزا يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم واشفنا بالقران العظيم وتب علينا يا رب العالمين اللهم تب علينا انت كما في الخلاف اللهم اشفنا بطاعتك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في خطبتك وكمل علينا الكفر اي في الصدق واجعلنا من المرشدين اللهم لا تجعلنا في هذه الخطوة دم يكون غفرة ولا يهم كل قبلك ولا مجد إلا شفيت ولا مجد إلا عافيت ولا ضال ظل إلا هديت ولا ظالم إلا قسمت ولا مظلوم إلا نصرت ولا ميت إلا رحمت ولا مسافر إلا ولدت ولا مفيد إلا أقضيت بينا ولا حاجة من حوالي الدنيا من آخرة لك رضا ولا خير ولا قوة إلا برحمتك رب العالمين وتفضل علما والحقنا بالصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا من ربة جنة النعيم اللهم يا رحمة الرحمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بسطنا لك كل قدر لنا طردنا خالقين ثم لا طردنا خالقين ولا عن ذلك مطلوب ولا عن رحماتك محرمات يا رب العالمين اللهم نسألك الإيمان كاملا داخلا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصبح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة العين من الموت وراحة العين من الموت وراحة العين من الموت ومغفرة الراحة بعد الموت ولا خير من أي حساب الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نشتم وقت شرع المسلم اللهم إنا نشتم وقت شرع المسلم اللهم إنا نشتم وقت شرع المسلم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في كل اوقاتنا لك بكائين لك شكائين لك متوائين لك مخبتين لك اوائين لك مؤمنين ربي تقبل ثوابنا وجب ثوابنا وسدد حسابنا وسدد صدورنا اللهم يا اكرم الاكرمين يا اشرف الحرمين كما جمع سنة الهاب من كان على الزاب تسلم فجنانا في ترتوسك الأعلى يا رب العالم من كما جمع تبع لكتابك بلا تحب يا رب من الدرجات العليا ولا يجاوبك الله صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم وسلم وسلم السلام عليكم. Thank you.